البخت كان باخ وصحصح بس بختاني وصح مع ناس أرازل بس بختاني عدل بخدهم وميل بس بختاني وعاب عيبة ولا في بحر يغسلها أنا لو شكت الحجر صواني يغوص يغسلها إن جبت للكلب ماء الورد يغسلها تلعب بدلها ولا تنسى السباق تاني.